بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق ما أشده إذا قيل أنك ميت. لا إله إلا الله. تخيل نفسك الآن قد حشرجت روحك واشتد ألمك ودارت عيناك والتفت أولادك وجاء زوجك، هذا يناديك وهذا يمسح العرق من جبينك وهذا يقول أبتاه إلى أين تتركنا، أبتاه إلى أين تذهب، حبس اللسان وسالت بالدمع العينان وأصبحت كالميت الذي يصلب وكلهم يقول أبي. قل لا إله إلا الله. يا الله ألسن ربك لسانك بها أنت يتعثر. لا إله إلا الله. في تلك اللحظة يتذكر العبد وين الطبيب وين الحبيب وين زوجتي وين أولادي وين أحبابي ومن اجتمعوا في المسجد حولي ومن كان يسمعني ومن كان يدعوني وين اللي كان يسمع صوتي وين اللي كان يكبر راسي وين اللي كان يمسح جبيني وين بنتي وين ابني وين مالي وين زوجتي. يا رب ارحمني في ذلك الموقف. وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق. والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. اللهم يا رب يا رحيم يا سديد ثبتنا بلا إله إلا الله عند سكرات الموت إذا تعثر اللسان وبركت الأبواب واشتد المن وأصبحنا جدة هامدة. اللهم سلم سلم. لا إله إلا الله. ذكر الموت يجرح النفوس وذكر الموت يؤثر في القلوب، ولكن والله ما من نفق، والله ستموت ستموت. استعد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فاذكر الموت إن عثر عليك أيامك وإن فرق منك أحبابك وإن غسلك أحبابك وإن بكاك أترابك اذكر الموت، فمات محمد صلى الله عليه وسلم وستموت. فغسل محمد صلوات ربي وسلامه عليه وستغسل، وأظلمت الدنيا بعد نورها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيظلم على أهلك دارك. قال الحسن: لا تخرج نفس ابن آدم إلا بحسرات ثلاث: أنه لم يشبع، وما ملأ في ابن آدم فبطن ابن آدم إلا التراب، ولم يدرك ما أمل. مات على مفسده، مات وهو في سيارته، مات وهو ساجد لرب الأرض والسماء. اللهم اقبضنا ونحن بين يديك نصلي، واقبضنا ونحن بين يديك نرتل القرآن، واقبضنا بين يديك ونحن صائمين. يا رب نحبك فاحبنا، يا رب نشتاق إليك فاشتق لنا، يا رب فينا نريد جنتك ونخاف عذابك. اللهم لا تردنا ونحن خاسرين. نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل، ولم أر مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطت في الأماني فهو باطل، وما أصبح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشيب بالرأس شاعل. ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. أيها الغالي، أيها المحب، أيتها المحبة، تمسكوا بكتاب الله، وتمسكوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال حسان رضي الله عنه لأمه: يا أماه، يا أماه، أتحبين أن تلقي الله؟ فقالت: لا، وقد عصيت، كيف بي وبك، كيف بي وبك. ضياع للصلوات وغشيان للمحرمات ونظر إلى الأجساد العاريات وتلبس بالحرام وغيبة ونميمة وفساد في الطوية وتعد على أهل الروية وسب وشتم ونظر إلى الحرام وسمع إلى الحرام يؤذن الفجر ما نصلي، يموت الحبيب نخاف ندخل المغاسل فكيف ندخل المقابر، نفارق العزيز ونحسب له القبر ونضحك على رأسه، وربما هو الآن ينعم أو يعذب. هل جهلنا أو تجاهلنا مرجنا إلى الله جل جلاله؟ يا أحبابي صدقوني، هذا الجمع المبارك إن لم يكن لله وفي ذات الله سنندم عليه يوم القيامة بين يدي الله. فوالله لن ينفعنا عمل إلا برحمة الله، فوالله سيتفرق بعضنا عن بعض، فوالله سنبكي على هذه المجالس إذا تذكرناها في القبور، وسنبكي على هذه المجالس إذا غلبنا تحت التراب، وسنبكي على هذه المجالس إذا فارقتنا ابتسامات الأحباب، وسنبكي على هذه المجالس إذا نثر الدود العظم وشرب اللحم وشرب الدم وأكل اللحم. أين هم؟ كانوا يصلون معنا، ها هم في القبور. كانوا يحضرون معنا، ها هم في القبور. كانوا يأمروننا وينهوننا، ها هم في القبور. كانوا يلهون ونذكرهم وما يتوبون، ها هم في القبور. ضمتهم الدفون وخلت منهم المتاهل وصلت منهم السرور وبكتهم العيون وأسفلت عليهم الدموع العيون، فخلت منازلنا منهم وخشعت قلوبنا لفراقهم، أين هم يوم جالسونا تذكروهم، أين هم لما كلمونا، أين هم لما نصحونا، أين هم لما على القرآن جمعونا. ذهب العلماء، ذهب ابن باز وماشي بن جبريل في العام الماضي بكيناء على هذه الطاولة، واليوم هو تحت القبور، ذهب ولم يبقى له إلا العمل. أين المحدثين؟ أين الخطباء؟ أين الصحابة؟ أين حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم؟ يدا تربته لم تجف بعد صلى الله عليه وسلم. صاموا معنا رمضان الماضي، هم تحت التراب، حضروا معنا هذه المجالس، ومنهم أم كريمة كانت تحضر معنا هذا المجلس، ذاكرة صائمة أحسبها والله حسيبها، ماتت منذ أشهر وغابت عن مجالس الذكر وانطفأ نورها في المسجد. لحظات سنتذوقها رغم أنوفنا، والله إنها حسرة وأعظم حسرة. لما دخلت على شاب مفاد الإيد وكنت أذكر بالله عز وجل وامسح على جبينه وقل له يا أخوي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن أظني ثم يقول وش انفعتني لا إله إلا الله، فقل لا إله إلا الله تنجو. يقول أبوه والله والله والله مات ما قال لا إله إلا الله، والله مات ما قال لا إله إلا الله، وحسرتي على أولادي إنه طلع من الدنيا ما ركع لله ركعة. لا إله إلا الله هذا الوصف. وامرأة تذهب إلى بيت الله العتيق مشتاقة لرب الأرض والسماوات، تدخل على عربتها، جاءت من مصر، قطعت الفيافي والقطار حتى تصلي أمام الكعبة شوقا إلى رب الأرض والسماء، تنظر لها فتقول يا رب أنا بحبك، يا رب أنا بحبك، تكبر مع الإمام، وفي الركعة الأخيرة يحرك ابنها يمي هل أنت مبسوطة، إذ بها فارقت روحها جسدها في صلاة العشاء مشتاقة إلى الله عز وجل. شبابنا كيف يموتون؟ أسبوع قبل الماضي في طريق للمدينة المنورة سيارة مشتعلة والناس من حوله يحاولون أنهم ينقذونه، لكن أتذكر أنا وإياكم وجاءت سكرة الموت بالحق، والله ما فتحت الأبواب ولا استطاع أحد يقرب السيارة، كلني حاول لكن الله أراد أن تشتعل من داخلها. ليس ذلك حكما بجنة ولا نار، لا يا إخوان، الجنة والنار بيد رب الأرض والسماوات، لكن انظر المسكين حاول يطلع، حاول يخرج، حالات الروح يحرق بيديه يحرك ويصرخ طلعوني أخرجوني، بالله عليكم طلعوني النار تاكلني، كل من يحاول كل من يحاول، والله ما استطعنا حتى انفجر دماغه داخل السيارة من شدة النار. رباه ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، مات الرجل لكن على ايش؟ أمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء رحم. لا إله إلا الله. وشاب آخر يذكر بالله عز وجل، يحدثني به أحد الأحبة يقول نذكره بالله عز وجل ولكن ما يستجيب، كان من ضمن كلامه أنه يقول بلغوا سلام لأمي، بلغوا سلام لأمي وقولوا لها والله إني صليت الفجر في جماعة. فلما بلغها الخبر قالت والله ما عرفت انه تائب ومقبل الا يوم شفته يبكي في قيام الليل، وبعدها دعيت له والحمد لله انه طلع من الدنيا وقد صلى الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. نعم يا غالي، نعم يا غالية، أتت عليكم السلام، لكن أريد أن تتذكر وتجعل هذه الساعة لله عز وجل، وتتذكر المواقف اللي بكى منها أخوانك الآن وبكينا منها، وبقول لك كلمة واحدة: إن كنت تحب الله فبماذا تحب أن تلقاه؟ بماذا تحب أن تلقاه؟ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. إذن يا غالي لا بد من توبة الآن. يا أخواني كلكم بارك الله فيكم، قولوا: اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. كلكم استغفروا الله، صالحكم ومن كان قريبا من الصلاح، وأحسب أن الجميع على خير وإيمان، فأسأل الله أن يحرمكم على النار، وأسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات. اللهم عليك بمن اعتدى على رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى أمهات المؤمنين يا رب العالمين، ومن آذى أصحاب رسولك. اللهم انتقم ممن آذى أصحاب رسولك يا رب العالمين. اللهم أرنا بهم ما تقر به أعيننا وتبشر به صدورنا يا رب العالمين. اللهم بارك في أرزاقنا، وبارك يا ربنا في أعمالنا، واجعل أعمالنا في رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من جاء من بعيد فاحفظه ورده إلى أهله ردا جميلا عاجلا غير آجل يا رب العالمين، واقصر عليه الطريق برحمتك يا أرحم الراحمين، واجز الحاضرين والحاضرات خيرا، والمستمعين والمستمعات خيرا. والله أعلم، وأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وصلى الله على حبيب محمد وآله وصحبه أجمعين.